حتى نفسك في خلال ساعتين خلصت الكلام ده كله وذاكرته بدون قلق، ما كانش يمكن التزام، بس غصب عنك هتحفظه. طب انا بص على رسمه هبله بالمنظر ده على كلاميديا تبقى عرفت كلمه السر. على فكره ده الكلام اللي عمال اقوله من اول السنه، ان كل اورجانيزم له سر او له مصاحبه معينه. مصاحبه الكلاميديا عندي وكل الموضوع يبتدي من الكلمه دي، المنظر ده. ايه المنظر ده؟ لا المنظر ده محتاج كده كمان. طب ايه اللي انت عملته ده يا دكتور؟ والله كنت جبت لك خليه بتتقسم من وسط ده الكوسان بتاع البكتيريا اللي اسمه ايه؟ باينري فيشن. والله كوني جبت لك خليه فيها شويه الشرط الحمراء دي، ولا الشرط الحمراء دي بيسموها انكلوجن بودز، دي بتاعت مين؟ بتاعت الفيروس. خلاص هو ده المدخل بتاعك. ايه الكلاميديا دي يا دكتور؟ والله دي بكتيريا ولا فيروس؟ فيها بعض الصفات من البكتيريا وبعض الصفات من الفيروس. ايوه ايوه، يعني هي دي ولا دي؟ ولا هي كده ولا هي كده؟ عارفه ايه؟ خبيثه. وعلشان هي سهنه وخبيثه بقت نمره ايه؟ نمره ايه؟ بقت اول حاجه. حديثا مين هو اشهر اورجانيزم يعمل بي ار دي؟ كلاميديا. حديثا وات از ذا كومن سكشوال ترانسميتد اورجانيزم؟ هو كلاميديا. طب وايه اللي خلاه خبيث؟ ان هو اكيد سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ اسيمتوماتيك. عادي اسيمتوماتيك بنسبه كام؟ 50%. طب اوكي، هو شبه الفيروس فين؟ بيقول لك يا سيدي شبه الفيروس في ان هو عندي بيعمل انكلوجن بودز على عينه وعلى راسه. طيب على فكره دي استفدنا منها بحاجه، عارف ايه؟ بص هنا على السمير، تلاقي ان هي دي اللي اعتمدت عليها في الانفستيجيشن. هاو تو ديتكت العيان عندها كلاميديا؟ تاخد ايه؟ تاخد مسحه سمير وتبص على ايه؟ ابص على الخلايا، لو لقيت انكلوجن بودز تبقى دي مين؟ تبقى دي كلاميديا، بس كده. بس دي جايه من المحاضره بالظبط، هو قال حاجه اسمها اول اميرشن فيلد، انا مش عارفها صراحه يعني ايه، برضه كل واحد له مستوى معين للعلم، معرفش انا ايه نقطه الزيت اللي بيحطوها علشان يبصوا بالميكروسكوب، هل ليها علاقه بالانكسار الضوء او كده؟ مش عارف. بس بيقول لك اللي هي دعوه بالعدسات والسيستم ده الله اعلم. المهم ان انت بيقول لك لو لقيت اكتر من 10 باسترز وشويه انترا سيلر انكلوجن بودز، دي بالنسبه لنا في الشفوي كافيه انك تشخص مين؟ كلاميديا. ماشي خلاص، 10 باس سيلز بلس انترا سيلر انكلوجن بودز كافيه ان انا اشخص كلاميديا. ماشي. وده يا دكتور عرفته منين؟ عرفته بس ان هو كلمه فيروس، ان هو عند حضرتك انترا سيلر انكلوجن. انترا ايه؟ بتقول يا دكتور؟ اه بقول انترا سيلر، ايه المشكله؟ تعرف لو قلت انترا سيلر ده معناه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. دخلتك في الفيلم الثاني، كل ده انا بنصف فيه، ضعيف، يعني ايه ضعيف؟ لا يصيب الا الخلايا الاسطح ذات الخليه الواحده، وفعلا تعالى بص عندي على ال 15 سيرو تايب بتوعي، مكتوبين اهم بمنتهى الرواق اي بي سي دي لغايه مين؟ لغايه ال واحد واثنين وثلاثه. تكتشف عندي حضرتك اي بي سي دول بتوع الرمق بتوع تراكوما لا يغزو الا الكونجنكتيفا، واي خليه ذات سطح واحد، شكرا. تعالى خد اللي بعديها من حرف الدي لحرف عندي الكي، ده بقى الجديد ده بتاع الستات بقى، ده اللي بيغزو الفيميل جينيتال سيستم عندي من تحت. او يا دكتور لما يغزو الفيميل جينيتال سيستم بتاع الستات من تحت بيعمل ايه؟ بيعمل اكزاكتلي لايك جونوريه، لان هما الاثنين فيهم كلمه السر اللي هي يا دكتور اورجانيزمز ضعيفه. طب انت عرفت منين ان الجونوريه ضعيف؟ من رسمته، ان هو ديبلوكوكس انترا سيلر. تعرفت منين الكلاميديا ضعيفه؟ من رسمتها ان هي انكلوجن بودز جوه الخليه. طب هو يعني معنى كده ان من حروف الدي لحروف الكي الكلاميديا بتعمل ايه في الستات؟ بتعمل لايك الجونوريه لايك هذا سكشوال ترانسميتد ديزيز بالظبط، يعني ايه؟ تصيب البارفولين جلاند وتصيب السكينز جلاند وتصيب كلمه الهرم عندي الاندو سيرفكس وتطلع لفوق على الفلوبيان تيوب وكرونيك بي اي دي وتطلع على البريتونيت وتكتريباتيتس وتعمل فيكس هيوكرتس، نفس الكلام. طب يعني يا دكتور الست دي تتدمر خالص وتتدمر الخلفه بتاعتها؟ طبعا. ده اقول لك على حاجه، وحتى كمان لو حملت، انا عندي مشكله كبيره قوي ان الغشاء الذي يحمي البيبي ديورنج بريجننسي الامنيتك ممبرين كم لاير؟ 1 لاير. يا دي الكارثه، يعني لو جه كلاميديا ممكن تعمل انفكشن ديورنج بريجننسي؟ طبعا. طب وتعمل ايه في الممبرين؟ تقرب وتطلق بريستاجلاندين وده بريترم ليبر وممكن ترشره اه وتدخل في كوريومنايتس اه. ده المشكله مش في الحمل وبس، دا ده المشكلة في الجنين اللي هو ينزل يوم الولادة، لأن العيال بتنزل بنسبة 96% إيه؟ براسها. وأول حاجة يعملها البيبي لما ينزل يعمل إيه؟ لا يفتح عينه إيه؟ ياخد نفسه. يعني أول حاجة يعملها دي ياخد نفسه. ساعتها الكلاميديا تيجي فين؟ تيجي عندي في اللنج في الألفيولاي، تعمل نيمونايتس، ودي كمان في الكونجنكتيفا تعمل كونجنكتيفايتس. برافو عليك، تعمل الاثنين دول. كل دي مشاكل. بس انا بحكي على هيك، ما اقدرش عندي ان انا اقولها لك كلام فارغ تقدر تحفظه كده. احفظ على هيك بس. واحده بنت قليله الادب، طب وايه الاخبار؟ جالها انفكشنز من قله ادب. طب وايه الاخبار؟ جالها بي اي دي. طب وايه اللي حصل؟ ما حملتش. طب يا دكتور كانت انفرتايل، طب مش الاول يجي لها عريس؟ اه صحيح يجي لها عريس. طب والعريس لما يجي لها الزوج هيجرى له ايه؟ هيجرى له انفكشن. طب والكلاميديا تعمل ايه في الزوج؟ هتضرب برضو انابيب، هتضرب الخلايا ذات الايه؟ السطح ذات الايه؟ الخليه الواحده. هتعمل ايبيديدمايتس، هتعمل فينيكيولايتس، هتعمل عندي هتضرب الانابيب ايبيديدمايتس. طب ودي هتعمل ايه في الراجل؟ هتخليه هو كمان انفرتايل او سبفرتايل. وتعمل عندي كمان في الراجل ايه؟ يوريثرايتس. على فكره لان اليوريثرا مسار واحد بيحمل الايه؟ الحاجتين، يورين ومين؟ يورين والسيمن. وكانت كلمه مشهوره قوي يا عبد فاكرها من سنه ثالثه، يقول لك سترايل بايوريا. تاخدنا في التي بي، يقول لك ليه سترايل؟ علشان محتاج سبيسيفيك كالتشر ميديا. طب ما نفس الكلمه الثانيه مكتوبه عندي هنا، العريس ده بيبقى عنده سترايل بايوريا، يجي له حرقان في البول، يقول لك انا مالي من ساعه ما اتجوزتك بخش الحمام كتير، يجي يعمل عندي كالتشر سنسيتيفيتي ما يلاقيش حاجه، محتاج يعمل سبيسيفيك كالتشر. اسمها ايه السبيسيفيك كالتشر؟ طبعا كلنا عارفين مكوي، مكوي عندي كالتشر تيشو كالتشر ميديا. ماشي يا دكتور، يبقى انت احفظها ايه؟ كروايه. قليله الادب جالها مشاكل زي الجنورين، اتجوزت واحد نقلت له هي المشاكل، حملت حصل مشاكل في البيبي بسبب الامنيوتيك ممبرين اللي فرقع، وهي بتولد حصل مشاكل للبيبي وهو نازل شم الاورجانيزم او جه في عينيه الاورجانيزم. ماشي، ده من حروف كام لكام؟ ده من حروف عندي الدي للكي، دي اي اف جي اتش اي. ماشي، طب بعد كده يا دكتور بعد الكي ده في عندي ال ام ان، ليه وقف على ال؟ ليه وقف على ال؟ ليه وقف على ال؟ لان ده الاختصار بتاع المرض اللي اسمه ليمفوجرانيلوما فينيريانت. عشان كده تلاقي ال واحد، ال اثنين، ال ثلاثه. طبعا مش محتاج افضل اقول لكم الخدع اللي عملناها مليون مره من اول السنه، انك لو عديت الستارت تايمز دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 14، لان بي متقسمه بي 1 وبي 2، دي خلاص بقت ايه؟ بقت معروفه بالنسبه لنا. شفتوا؟ واي بي سي رمض كلام فارغ، الدي لك تي في ميل وتصاب بالقصه المشهوره كلام فارغ. قال واحد، قال اثنين، قال ثلاثه، باين غريبه قوي. مرض دايما بحفظه لك من اسمه، اسمه ايه؟ ليمفو يبقى جرانيلوما، يبقى نهايته كرونيك جرانيلومتس انفكشن. فينيريان يبقى السايت بتاعته فين؟ في الفينيريال اتيا. ايه يا دكتور الفينيريال اريا؟ المنطقة اللي انت شايفها بالعين المجردة في اللافتون بوزيشن، اللي هي منطقة الفالفا والفيستبيول، وهي منطقة عندي البيري انال اريا، هي دي المصابة. بعكس ما فاكرين جيل الراوند الثاني قال لكم هل ينفع الكلاميديا تعمل سيرفايكال بوليب؟ قلت لهم لا، دليل وحيد سيرفايكال بوليب. قالوا لي ازاي؟ دي بتعمل ليمفو جرانيلوما فينيريا. قلت لهم طيب والجرانيلوما دي موجودة فين؟ قالوا لي فين؟ قلت لهم فين؟ موجودة فين؟ في الفينيريال اريا، مالهاش علاقة خالص بالسيرفكس. أمال السيرفكس ده بقى اللي كان يجي فيه يكون دايلوما اكيوميناتم، يكون دايلوما لاتم، فلازم تركز أسئلة شوف بتيجي بس هقبلها. ماشي، يبقى ليمفو جرانيلوما فينيريا أورجانيزم بيجي هنا بيعمل إيه؟ بيحب يضرب الليمف. يعمل في إيه؟ يا سيدي ليمفانجايتس. طب ويحب يضرب مين؟ الليمف نود. يعمل فيها إيه؟ ليمفادينايتس. طب وليمفانجايتس وليمفادينايتس إيه اللي بيحصل؟ إديما. طب يا دكتور ازاي التهاب والإديما دي حولها لجي، حولها لجرانيلوم تستيشن؟ يا سلام، ده تزنقني. بيحصل كرونيك انفكشن بيهيل باي فايبرس تيشو. يبقى الدنيا مليانه كلاكيه كلاكيه كلاكيه جرانيلوم تستيشن. وخد بالك بقى من حاجه، ان جرانيلوم تستيشن او الفايبروز دي، اما لو دي الحته دي يجي فيها فايبروز، لو حصل فايبروز هنا وبيسموه سكترايزيشن، حصل فايبروز هنا وبيسموه سكترايزيشن، بقى عندي في الوسط في ايه؟ الفجوه دي لو من اورجن على الشارع بيسموها ساينس، لو الفجوه دي ما بين اثنين فيسكس اورجن بيسموها ايه؟ كريستولا. مش كده المرض ده از فيري كاركترستيك بايه يا دكتور؟ منطقة الفيرال ديستريبيول ومنطقة البريينال والانجوينال اريا وكل الكلام ده مليانة ايه؟ ليمفانجايتس ليمفادرايتس اللي بيسموها بوبو ماشي؟ ومليانة عندي جرانيلوماتس تيشو فايبرس تيشو مليانة ساينس مليانة فيستلس كل هذه المنطقة. طب انت مالك حرق دمك كده ليه؟ حرق دم عشان السنة دي الأسئلة بتاعت الكيسز ال 30 درجة دي أهم حاجة وإياك تفوتها حتى لو كنت أنا فوتها أول السنة وما شرحتهاش لو فهمت عليه لو عرفت ان الاسئله اخر السنه قلبت كيس اهم حاجه في اي موضوع هو ايه ديفرنشال دايجنوس ليه يا دكتور بتقول دي لان هي كيس مبنيه على كده واحده عندها امينوريا وعندها بيلفيك سوالنج هتفتكر طب واحده عندها امينوريا وعندها بين هتفتكر فاكرين الصفحات الغريبه انا نفسي مش فاكر مش فاكر خلاص ماشي فهنا يجيب لك ايه الكيس اللي موجوده هنا معلش اللي بالصفحه اكتب بس انت عارفه differential diagnosis of warty lesion at the bottom and perineum عارفه بس اكتب بالشيء يسخ يلا differential diagnosis of warty lesions in the vulva and the vagina طب تعالى بقى نقول جديد قسمها most common وmost serious واذرس يلا ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم most common برافو عليك برافو عليك كوندايلوما اكيومينات طبح بتاعت الهيومن بابلوما فايروس طنطاط دي اشهر حاجه يبقى دي الموست كومن كوندايلوما اكيومينات بتاعت الهيومن بابلوما فايروس ماشي طيب الموست سيريس واحده عندها وارتي ليجن ذا فولفا ايه الموست سيريس؟ لا يكون كانسر طبعا لا يكون مالجنس طبعا هو هياخد المنطقه الله انتوا نسيتوا سكيمه التيومرز ان اي تيومر بيبتدي مديول وبعدين يكبر ويبقى كل فلاور ماس وبعدين يقع على السنتر بتاعه ويقلب مالجنت ألسر او يخش جوه يبقى فايبرس وعامل انفلتريشن بشكل رهيب اربعه ميجور سايتس او قصدي اربعه ميجور ميجور تمام طيب ده الموست كومن ده الموست سيريس اكتب اللي بعديها الموست رير دلوقتي خلينا كده الدنيا برافو عليك كوندايلوما لات سيفلس طبعا في حاجه اسمها سيفلس دلوقتي دي الموست رير تمام ويكتب بقى ايه اذرز حد عنده حاجه نقول عليها اذرز نقول تحت عنوان اذرز بالهريزيز تي بي ادي سطر ونحط صح على بالهريزيزس ليه صح على بالهريز اكتر يجي فين تحت ويعمل ايه بوليبس تي بي يجي اكتر فين فوق ويعمل ايه السرز هنشوفها دلوقتي حالا ماشي طب ادي سطر والسطر اللي بعديه ليمفو جرانيلوما فينيريا يعني دي مش مشهوره يا جدع للدرجه اللي انت متخيلها ان الكلاميديا يعمل ليمفو جرانيلوما فينيريا انا عمري ما شفتها يلا انما مين المشهور اللي بتشوفها دايما كوندايلوما اكيومينات ان شويه كده البابيل اللي كان ليمفو جرانيلوما يا رابط للصبح ماشي يا دكتور اوكي طيب طب لو انت عرفت ولو جالك سؤال بيتمحور على هذا الموضوع انا عايز اعرف هتتصرف فيه ازاي او في الشغل لو اتشغل وسالك الكلام ده وانت عايز اهم انفستيجيشن اتعمل لكل هذا الكلام من قراءاتك كده واحد طلع له فسفوسه هنا واحد طلع له جرانيلوم تسليجي طلع من البيون في زئير وقلق بايوبسي ويبعت هيستوباثولوجي ولا بعت سمير ويشوف ايه مقلق خلاص يبقى لا تكون دي بتاع كانسر البيون في زئير شوف ماشي يا دكتور اوكي طيب يلا حاسس يبقى علشان هي شبه الفيروس عملت انكلوجن بوديز استفدت منها ان انا شخصت بيها تحت الميكروسكوب واستفدت من حاجه ثانيه ان هي شبه الفيروس ان هي انتر سيلولر فعشان كده الاورجانيزم ده ضعيف عشان كده لا يغزو الا الاسطح ذات الخليه الواحده ومن هنا طلعت لك على الكلينيكال فيكشر كلها ماشي طيب واستفدت ايه كمان يا دكتور من هي فيروس استفدت من كارس ان الفيروس ملوش انتي بايوتيك ومن هنا جت رحمه ربنا ان خلاه ياخد شويه صفات شبه الايه؟ شبه البكتيريا ان هو بينقسم باي باينري فيشن ات مينز ان ينفع عندي يشتغل عليه الانتي بايوتيك اللي بتشتغل على ايه؟ على السيل ديفيجن فاكرين انتوا الانتي بايوتيك السنه اللي فاتت متقسمه كان في تقسيمه كده انتي بايوتيك بتشتغل على بكتيريا الوول على السيل ديفيجن على الميتوليك سبيندل على الدي ان ايه والار ان ايه الحمد لله ان في صفتين من البكتيريا باينري فيشن والصفه الثانيه فيه بوث دي ان ايه ان ار ان ايه يبقى ينفع نديله الانتي بايوتكس اللي بتشتغل على النيوكليك اسيدز في بوث دي ان ايه ان ار ان ايه الحمد لله

تشطيب طول مده العلاج ماشي يبقى دي هتبقى الاجابه الشفوي اما يقول لك لو الموضوع ده ريكرر تعمل ايه ماشي يا دكتور في اخر السنه بامانه ربنا مين اللي يتذاكر كاورجانيزم والله هم دول كانديدو تريكومونس فوجينيل على هيبتهم انما هم هيتحل طيب في البريجنسي هنلغي الروشيت اللي انا بقولها دي كلندام مسموح هنلغي بس الدايفلوكين الاورال ولاديو مش هيفرق قوي لو مش هيفرق قوي طيب هيربس سيمبلكس فيروس فيرسس هيومن بابيلوما فيروس مهمه؟ مش مهمه بامانه ربنا انا عمري ما جيت شوف انا بس دايما بخاف بزياده قلق بزياده لكن بامانه ربنا خايف اقول الغيها لما تذكرهاش هتيجي فتلبسنا على الحيط بيني وبينك مش مهم ما تذكرهاش وربنا يستر ماشي طيب هو انت بتقول كده يا دكتور لان بجد انا مش عايز اعمل عليك لود عايزك بس طب ولو جات يا دكتور يبقى رزق ورزقك رزقك انك تلبس الحته دي ولا تدسكس فايرال انفكشن فايرال سكشن ترانزيت رزقك تلبس وانا رزقي كمان ايه البس معاك عشان كده انا هايلايت بس حاجات كده معينه فيهم يلا يا دكتور ايه الحاجات المعينه اللي فيهم الكل عارف ان الهيربس سيمبلكس فيروس ده فيروس اهبل على فكره وات از ذا كومنس فيروس وورلد وايد هيربس سيمبلكس هنعرف نسبته كام 79% كومنس فيروس وورلد وايد قبل الانفلونزا الخنازير والطيور ماشي ايه الهيربس سيمبلكس ستارت كام بقى ستارت 1 واحفظ الكلمه دي انا مش عارف ليه انا حافظها انا من وانا صغير مش عارف اقول لكم الكلام ده بسرعه واخده لاين كده على تايب 1 فوق وتايب 2 تحت يبقى انا بتكلم على تحت فالفا فاجينا غالبا اللي هيجي لي تايب كام؟ تايب 2 بس علشان اغراض الام اس كيو فاكرين؟ تايب 1 ممكن تيجي بنسبه 20% ماشي تايب 1 ممكن تيجي طب بتيجي يا دكتور تحت بتعمل ايه؟ يا سيدي بتعمل زي ما بتعمل فوق وتحت هيختلف حاجه عن فوق كان بتيجي على بقك وتعمل ايه يا دكتور لما تجي لك على بقك؟ تجي لك البرايم تعمل ايه؟ كانت تبقى عباره عن بقبيشه كده صغيره تابيول فيسكل باستيول وبعدين تقع وتسيب مكانها ايه؟ جريش شالو ارض فيري فيري تتنك وفي نفس الوقت في الفتره دي انت بتحس عندك باعراض جنرالي انك سخن وتعبان كان عندك ايه؟ فلو لايك مانيفستيشن فاهم اه في بيرنس عندك وفي نفس الوقت يجي ورا المندل بتاعك تحس عندك مين؟ الانفادينوباثي عندك وعلى فكره مش مشكله خالص عندي في البرايمري انفكشن المشكله ان هو بيحصل له ايه ريكورنس امتى يا دكتور عن تقريبا نفس البري ديسبوزنج فاكتور اللي بتجيب الكانديديز تريكومونس فيجينيس يعني اللي جالها هيربس سيمبلكس انا بتكلم تحت بقى على الفالفا اللي جالها هيربس سيمبلكس فيروس فالفو فاجينايتس وانس يتكرر تاني فين لو جالها ستريس لو بتاخد استرويدز لو لا قدر الله جالها السكر لو حامل او لو حطت نفسها في وضع الحامل ايه وضع الحامل ده سي او سي برافو عليك هي دي اللي يحصل لها مين ريكارنس طيب يا دكتور وما يحصل ريكارنس طبعا انا بقول الكلام فين كلكم عارفين ما يحصل ريكارنس هتشيل ايه من البرايمري بيكتشر هتشيل الفلو لايك مانيفستيشن لا هتبقى سخنه ولا مهمده ولا عظمها مكسر ولا حاجه وتشيل الليمفادينوباثي لا هيطلع عندها انجوينال ليمف نودز عندي ولا حاجه وتشيل السكة الطويلة اللي بيتحول فيها فاسيكل بابيول باستيول لغاية ألسر هي على طول فجأة كده هيظهر عندي مين؟ جريش ألسرز مش أكتر من كده. جم منين دول يا دكتور واستخبوا فين؟ بعد ما عندي أصابت هذه المنطقة برايمري بيروح يستخبوا في الإي إي إي دورسال روت جانجليا برافو عليك. وكل ما تلاقي عندي الريزيستنس بتاع الست دي قل يبتدوا يطلعوا عندي ويترعرعوا عندي الايه؟ يطلعوا يدفعوا يفتحوا يطلعوا فوق بره على ايه؟ على السطح تمام؟ يطلعوا بره على مين؟ على السطح ماشي دكتور بتبقى ايه مشكلتي؟ لان انا ما عنديش غير مشكله واحده بس، حد عارف ايه المشكله بتاع البربوشه هنا؟ وانت بتذاكر بتلعب فيها مامتك تقول لك ايه؟ لا ما تلعبش فيها عشان ما يجيلكش ايه؟ سكن انفكشن انا لما بقول لك عايز هايلايتن على بعض الحاجات دي اول حاجه عايز هايلايتن عليها ايه هي؟ كومبليكيشن What are the complications of herpes simplex virus في الستات؟ أول complication يجي لي secondary bacterial infection. تاني complication إن من كتر عندي حضرتك إن هم موجودين في الدورسال روت جانجليا ويمشوا هنا مع الـ peripheral nerves عندي للأسف الـ peripheral

ويعمل ايه يا دكتور؟ يعمل كازيشن طبعا، ويعمل تيوبركلز طبعا. طب ويعمل يا دكتور ساينس ولا فيسلا؟ يعمل ألسر، التي بي ألسر الشهير اللي هو اندرماين سيرفيجنس. طب ليه يا دكتور انت بتقول لنا هذا الكلام؟ ما المفاجاه جايه اهي. بس قبل المفاجاه دي اعمل لكم الانفستيجيشن بشكل اهبل، جنرال انفستيجيشن، شست اكس راي وي اس ار لي اس ار، هلاقيه فوق كام؟ قولوا لي مين الثلاثه اللي فوق ال 100؟ تي بي وماليجنت و ايه تاني؟ اوتو ميون زي للاسف ايه كولاجين ديزيز كده، برافو عليك شاطرين. تمام الكلام عام، وجايب لك الكلام الخاص بتاعك، رسم لك انبوبه رحم عنق رحم، وبقول لك يا سيدي اتصرف. الانبوبه انا خايف ان دي تتصاب وممكن من كتر الانفلاميشن يجي لك كرونيك بي اي دي زي ما بنقول حالات بعد البريك وتقفل. ازاي اطمن ان الانبوبه مش قافله والانبوبه سالكه؟ يلا ما هي نور ابتدي انت باذن الله. يلا ازاي اشوف الابواب من جوه؟ كانوا زمان بيشوفوها بايه؟ لا ما تقوليش هوا دي اتلغت خلاص، امال بنشوفها بايه؟ صبغه جيبس سالبنجوجرافي. طب والاحدث عشان ما اديهاش متعرض لاشعه؟ ميه اسمها ايه دي؟ هاي ايه؟ هايكوزاي، برافو عليك. بس كنا نشوفها من جوه، طب اخبارنا ايه من بره؟ اعمل ايه من بره؟ لابروسكوبي. طب عايز ادخل حاجه على اللابروسكوب؟ تيوب سكوب. طب واحدث حاجه لو الانبوبه مسدوده ودخل كده سلاكه اسمها ايه؟ تيوب الكانيوليشن. سته انفستيجيشن عندي ماشي. طيب التي بي الوحيد اللي كان اورجانيزم يعمل اندوكاردس واي؟ بس عليكم اخص اخص اخص عشان بيعمل امنوريا جنرال ديبليتيتنج. عشان كده ممكن اخد بايوبسي، طب والبايوبسي دي اعمل بيها ايه؟ ما هو اقول لك اعملها كلشر على الجنس لوينشتاين جنسن ده واعملها صبغه بالزيل نيلسون ستيك ده. طيب مثلا تي بي تيوبركلز ولا حاجه في الفالفا ولا بايوبس. واحسن طبعا عارفين ايه احسن حاجه لتشخيص التي بي ده؟ ايه هو من كل اللي احنا قلنا ده؟ كلشر. تي بي قصدي مش انكيوليشن، مش عارف فاكرين انتوا الكلام ده من سنه ثالثه ولا لا؟ جينيا بيك انكيوليشن ده انا هحطه في التخزير بتاع 30 يوم بعدين يطلع التخزير ده يشوف بقى الستيك بتاعه والليفر بتاعه. طب انت مش شفت الكلام ده كل ده ليه يا دكتور؟ مش عارف. بقالهم سنتين ثلاثه من اشهر الكيسز اللي عندهم بي اي دي كرونيك بي اي دي، ولازم يديني كلينيكال بيكشر سجستف ان هذا البي اي دي في مصر سببه ايه؟ تي بي. وانا دكتور انتشر؟ اه ولك هذه المعلومه. مين اللي بيشيش؟ مش الدرجه دي بس ده اللي بيشيشه بقى كتير. يمثل قد ايه التي بي في الفيرتيليتي دلوقتي؟ 5% من اسباب الانفيرتيليتي they are due to chronic tuberculous PID. الكلو بتاع بكتيريت كيسز غير طبيعيه، وعارفه الكلو بتاعي يبقى ايه؟ الكلو بتاع الجنرال مانفستيشن نايت فيفر نايت سواتنج لوس اوف ويت لوس اوف ابتايت الكلام الفارغ ده. الكلو الثاني بتاعه رهيب جدا انه يقول لي بالاشعه بالصبغه لقيت ابوه بايظ. احفظ بقى واكتب الاسم ده. يقول لك ايه بقى؟ سوسر شيب ولاب بايب. احفظوا الاسم ده. سوسر شيب ولاب بايب. يعني ايه يا دكتور سوسر شيب؟ زي السدوك. عارفين السدوك؟ سوسر شيب بالمنظر ده. بالمنظر ده كده، تمام؟ ده اللي يبان. ولاب بايب يعني ايه؟ عامله زي مواسير المي، مواسير المي اللي احنا بنشرب فيها زي المواسير، بقت ناشفه بالمنظر ده. السر. السر. كمية كيسز اقول لك ايه؟ عيانة جاية برايمري فيرتيليتي ثلاث سنين، لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، نايت فيفر، نايت مش عارف ايه، وجاية حضرتك ما بتخلفش، فحصناها لقينا ادينكسل سوالن ودايما تشيك ان هي بتسخن وبطنها بتوجع ونازل عليها افرازات. ايه الادينكسل سوالن ده؟ ده تيوب اوفيريان كومبلكس زي ما قلت في دي. وعملوا لها اشعه بالصدر فما بتخلفش، لقينا ان الانابيب انبوبه اليمين مسدوده والشمال مديه منظر سوس الشيب واللاد بايب بالمنظر ده. طب ساعتها يا دكتور ايه العلاج في هذه الكيس؟ هل الايثان بيوتول والمعرفش والريفامبيسين وشويه الادويه انتي تيوبركلز دي بتجيب نتيجه؟ لا ما بتجيبش نتيجه. امال نعمل ايه في الانابيب دي؟ نصلحها تيوبلاستي؟ لا ما بتجيبش نتيجه. امال نعمل ايه؟ شلل. الله طب نشيل الانبوبتين السد دي تخلف ازاي؟ اطفال انابيب. يبقى العلاج الامثل عندي هو حضرتك تيوب انك اشيل عندي الانبوبتين واعمل عندي اي ار تي. ريموفال اوف ذا ديزيز تيوبس فولود باي اي ار تي. ما لهاش حل. عندي مشكله واحده بس، الكلام ده الدكتور امل، دكتور عبد العزيز، دكتور صفاء، ان البيبي بعد ما عمل اطفال انابيب برجعه فين؟ في اليوترس. مش كده، انا بدي دواء، بدي دواء 9 شهور من الايثام بيوتول والايزونايزاد والريفام بيسين لغايه ما الاندوميتريوم بيبقى ايه؟ نظيف. عارف بعرف ازاي ان هو نظيف؟ بايوبسي. بايوبسي لا، في تي بي، زود الدواء. بايوبسي لا، في تي بي. بايوبسي الحمد لله. هوب، اعمل عم اطفال انابيب النهارده. الكلام ده انتوا ليكوا بس، تمام؟ انا شلت الانابيب، لكن هرجع احط الواد فين؟ احطه في البيئه المهببه بتاعت اليوترس دي. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب والبلهرزيزز عليه حاجه مهمه عشان الام سكيو. شيستيزوما هيماتوبيا اكتر من المنسوني ده، هيك ماشي عشان الام سكيو. وان هو ال 100% بتاعته مرسومه تحت، انما فوق على الانابيب رير. وان مرسوم اكتر او معمول صح على مين؟ على يبقى هو اساسا بيعمل. لكن هل البولبس دي ما ينفعش في التيوب؟ ما ينفعش تسيب اليوترس؟ ينفع تيجي في، لكن بقول لك اكتر حته بيحبها هي ان هي تحت، وان هو يعمل مين؟ بولبس. وزي ما هناك شخصنا هنا الجنرال بتاع البلاريزيز ايه؟ يورين اناليسيس، تول اناليسيس. بس اكيد دكتور لوكو او دكتور ياسر ابن رفيق، ايه اهم حاجه يشخصوا بيها البلاريزيز بتاع الجي اي تي؟ فاكرين الكلمه؟ حتى فاكرين اسمها ريكتال سنيب. الكلمة دي مش راضية تروح من ودنها، ريكتال سنيب. بتشوف بقى الساندي باتشز وتشوف الاوفا اللي تحتيها، تشوف رؤية العين. لو رفضنا بنعمل اختبار اسمه كومبلمنت فيكسيشن تاب. برافو عليك. نفس القانون ياسر عليها؟ اه نفس القانون. الحقيقة ده ما بتخلف فيك. ليه؟ أنا في بايظ بس الأشهر كفيس كرونيك بي اي دي ويرجعها لك على الدي، كرونيك بي اي دي ويرجعها على الأساس. وساعتها برضه البيت ترسين انا عمري ما شرحت عندي بالهاليزيز والسيفيل سيفلس، عمري ما شرحتهم. وهم عارفين كده، وهم عارفين كده كويس. يعني ايه السؤال اللي انت خايف تدسكاس كرونيك اندوميتس سبيشيز